تهدى يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. يا يما فديتك وعمري عطيتك، يا يما خذيني خذيني وجيتك. يا يما فديتك وعمري عطيتك، يا يما خذيني خذيني وجيتك. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. خذيها حياتي معك يا غلاتي، حياتي بدوني تساوي مماتي. خذيها حياتي معك يا غلاتي، حياتي بدوني تساوي مماتي. يا روعة زماني يا كل الأماني، مكانك بصدري وهمسك خذاني. يا روعة زماني يا كل الأماني، مكانك بصدري وهمسك خذاني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ساعة ما اشوفك اقبل كفوفك واغمض واشوف بعيوني طيوفك. وساعة ما اشوفك اقبل كفوفك واغمض واشوف بعيوني طيوفك. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني وبات بجفوني. فدا يا عيوني لقلب حنوني لقلب ملكني